استعاذ بالله من الله، استعاذ برضا الله من عقوبة الله، استعاذة بعفو الله من سخط الله. إلا من جاء من الله إلا إلى الله، تفويض الأمر إلى الله هو الفرار إلى الله. ولذلك لما شكى الصحابي الأرق علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ نحو وضوء الصلاة ثم يضطجع إلى شقه الأيمن ثم يدعو الله تعالى بهذه الكلمات: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ففروا إلى الله. وحتى يصل العبد إلى الله تبارك وتعالى بين لنا رب العزة والجلال في هذه السورة الكريمة المباركة في سورة الذاريات كيف يفر العبد إلى مولاه سبحانه وتعالى بعد القسم من الله والذاريات ذروة، فالحاملات وقرة، فالجاريات يسرة، فالمقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق، وإن الدين لواقع، والسماء ذات الحبك. الحبك النجوم، الزينة، الإتقان في صنعتها وبنائها. فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. إنكم لفي قول مختلف، يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون، الكذابون، الأفاكون، المكذبون. بعد القسم بالذاريات وهي الملائكة أو السحاب، والحاملات وهي السحب، والجاريات وهي السفن، وتقسيم الأمر بالملائكة بإذن من الله تعالى، وبالسماء وما خلق الله فيها من زينة الكواكب، الأمر للمتقين بعد الوعد والبشارة. وهذا هو الزاد عباد الله، هذا هو الزاد. وصية أبي ذر رضي الله تعالى عنه: جدد السفينة فإن البحر عميق، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وخفف الحمل فإن العقبة كؤود، وأخلص العمل فإن الناقد بصير. إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، آخذين ما آتاهم ربهم أي ما أعد لهم الله تعالى من النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول ولا يبغون عنها حولا. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الدرجات العلى من الجنة المتقين، نسأل الله أن يجعلنا من المتقين. إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، ما أعد لهم الله تعالى، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، في الدنيا كانوا محسنين، فأعد لهم الله الجزاء الأوفى يوم القيامة. أو آخذين ما آتاهم ربهم مما فرض الله تعالى من الفرائض وأوجب من الواجبات، فأخذوا بما فرض الله، وكانوا قبل ذلك محسنين بفعل الطاعات والنوافل والسنن والمندوبات، آخذين ما آتاهم ربهم في القول الثاني ما فرض عليهم الله تعالى من الفرائض، ومع الفرائض تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل، لأن النافلة يتمم بها الله سبحانه وتعالى ما انتقص من الفريضة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من الفريضة شيء. قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم تكون سائر أعماله على ذلك. إذن آخذين ما آتاهم ربهم، ما آتاهم الله، ما فرض الله عز وجل عليهم، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن دعاني لأجيبنه، ولئن استعاذني لأعيذنه. آخذين ما آتاهم ربهم، قالوا بفعل الطاعات بفعل المأمور، هذا قول ثالث. قالوا قبل ذلك محسنين بترك السيئات والمنكرات، ما آتاهم ربهم فعل الطاعات، محسنين بترك المعاصي والمنكرات، هذه صفة الفرار إلى الله. قول الرابع: آخذين ما آتاهم ربهم عبادة، وكانوا محسنين مراقبة. آخذين ما آتاهم ربهم عبادة، وكانوا محسنين مراقبة، وأخذ ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نسأل الله أن يجعلنا من المحسنين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء. هذا هو الزاد للفرار إلى الله عباد الله، آخذين ما آتاهم ربهم. لهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، يبيتون لربهم سجدا وقياما. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. قليلا من الليل ما يهجعون، عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين من قبلكم، ومرضات إلى ربكم، ومنهاد عن الإثم، ومكفر للذنب، ومطردة للداء عن البدن. قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. استغفار السحر شأنه عجيب، ففي الصحيحين والموطأ وفي السنن والمسند ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، كما يليق بجلاله وكماله وجماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فينادي في العباد: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. بالأسحار هم يستغفرون، المستغفرين بالأسحار، بالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. المحروم الفقير، صاحب العاهة، صاحب العاقة، صاحب الجائحة، في أموالهم حق للسائل والمحروم. يتفكرون في خلق السماوات والأرض وفي الأرض آيات للموقنين. تفكر عباد الله في آية الله وفي آيات الله وفيما خلق الله من شيء. يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. مغفرة للذنب التفكر في آيات الله، التأمل في الكون الدال على وجود الله وعظمته وقدرته ووحدانيته. في الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم، في أنفسكم، في أنفسكم مما خلق الله، وفي أنفسكم من ضعف ومن هوان، في أنفسكم من جوع ومن موت ومن مرض، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. هذه عوائق إن لم يتفكر العبد عباد الله. ولذلك في هذه الآيات في أوائل السورة يقول رب العزة والجلال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وفي أواخرها يقول ربنا سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا تفكر العبد في ذلك فر إلى الله وخفف عبئه وأقبل إلى ربه تبارك وتعالى. إذا علم بأن الرزق من عند الله تعالى وحده لا رب غيره ولا إله سواه، توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما كان في رزقي فليس يفوتني، وإن كان في قاع البحار العوامق سيأتي به الله العظيم بفضله، وإن لم يكن مني اللسان بناطقي ففي أي شيء تذهب النفس حسرة. وقد قسم الرحمن رزق الخلائق، لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين. لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين، فلا تصاحب غنيا تستعذ به، وكن عفيفا وعظم حرمة الدين، واسترزق الله مما في خزائنه، فإن رزقك بين الكاف والنون. واستغنى بالدين عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. وفي السماء رزقكم وما توعدون، اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي السماء رزقكم، فإذا علم العبد ذلك فر إلى الله. إذا علم بأن الأمر إذا لم يقضى في السماء لا يقضى في الأرض، وإذا علم بأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، وإذا علم بأنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إذا علم بأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، إذا علم بأنه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، أحسن توكله على الله. ولو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، لا نحصي ثناء على الله ربنا هو كما أثنى على نفسه. فالحمد لله على إحسانه، والشكر لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وإخوانه، جعلنا الله من أتباعه وحزبه وجنده وأحبابه وأنصاره المفلحين في الدنيا والآخرة. اللهم احينا على سنة رسول الله، اللهم أمتنا على سنة رسول الله، اللهم احشرنا في زمرة رسول الله، اللهم ادخلنا الجنة تحت لواء رسول الله، اللهم اسقنا من حوض رسول الله، اللهم اشملنا بشفاعة رسول الله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، عليه من الله أفضل صلاة وأتم سلام. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها، فوالله لو قنعت نفسي بما رزقت من المعيشة إلا كان يكفيها. ثم بعد ذلك الآيات في معرض ما حل بالأمم السابقة لما عتوا عن أمر ربهم، والقصة بدءا من ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام، وفي كرم الخليل إبراهيم لما راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وفي أن علم الغيب من خصائص الله تبارك وتعالى وحده دون سواه، فلو كان إبراهيم عليه السلام يعلم غيبا لما أتى بعجل سمين، ولو كانت الملائكة تعلم غيبا لما أذنت لإبراهيم أن يأتي بالعجل السمين، ولكنها إرادة الله تبارك وتعالى ليعلم العباد، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وفي البشارة التي نزلت على إبراهيم وعلى زوجته وهي قائمة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، ولكنها البشارة بالغلام العليم وبقول الله العليم الحكيم وبالهلاك الذي حل على قوم لوط أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. بيت من المسلمين لأن فيه امرأة لوط وكانت مظهرة للإسلام ومبطنة للكفر. أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها بيت مؤمنين خالصة، وإنما وجدنا فيها بيتا من المسلمين ففيه من امرأة خائنة كافرة أهلكهم الله وجعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل مسومة عند ربك للمسرفين وما هي من الظالمين ببعيد. وفي موسى آية إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، آيات بينات بالطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ونقص الثمرات والسنين وباليد وبالعصا، فتولى بركنه بجيشه وجنده بحاشيته فنبذه الله وأغرقه الله في اليم وهو وجنوده أغرقهم الله وهو مليم. أخذناهم أخذ عزيز مقتدر أهلكه الله. وفي عاد منذ آلاف السنين قبل فرعون إذ أرسلنا إليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم أرسل الله عليهم الصاعقة فأحرقتهم. وقوم نوح من قبل أغرقهم الله مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. هذه عوائق، ففروا إلى الله ثم عود إلى آيات كونية تحيط بالعبد. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقبل السماء، آية السماء في الأول وفي القسم وفي الرزق، وهنا في خلقها وفي بنيانها، بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. في السماء، في الأرض، في أنفسكم، هنا كذلك. السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. والفرار إلى الله، لا تجعلوا مع الله إلها آخر. أنا والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم الفقراء إلي. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. لا مجال للفرار إلى الله إلا عبر طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، النذير المبين، الرحمة المهداة، النعمة المزداة، البشير، النذير، السراج المنير، صلوات الله وتسليماته عليه. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر هي الدعوة المتجددة إلى عبادة الله وتوحيد الله وإفراد الله بالعبادة. لا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. ثم التسلية، التعزية كذلك، ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به؟ أيوصي كل قوم من يأتي بعدهم بأن يقولوا لرسولهم ساحر أو مجنون؟ أتواصوا به؟ أعوصت عاد ثمود، وأوصت ثمود مدينة، وأوصاهم من قبل قوم نوح، وأوصوا من بعدهم قوم إبراهيم، وأوصوا إخوان لوط، وأوصوا فرعون وملئه، وجاءت الوصية إلى المشركين في قريش. أتواصوا به؟ بل هم قوم طاغون بطغيانهم وتمردهم على الله تعالى. فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. المؤمن هو الذي ينتفع فيخشى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فذكر، إن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هي الغاية، هي الغاية، هو الجواب على السؤال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هو الجواب على السؤال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالمشرك يوم القيامة فيوقف به أمام الله تعالى فيقول له الله: لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها معها، أكنت مفتد بها من عذاب اليوم؟ قول نعم يا رب. يقول له الله: لقد أمرتك بما هو أيسر من ذلك، أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. عباد الله، فروا إلى الله، تزودوا بهذه السورة المباركة، واتصفوا بهذه الصفات التي أثنى عليها رب العزة والجلال، آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وتفكروا في آيات الله الكونية، وأكثروا من الاستغفار والأوبة والرجوع إلى الله، وجددوا المعتقد في رب العزة والجلال، واعلموا الغاية التي من أجلها خلقنا ربنا سبحانه وتعالى. ولا يشغلكم ما تكفل به الله عما خلقكم لأجله الله، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعموني، ما أريد منهم من رزق، أي ما أريد أن يرزقوني أو يطعموني، أو ما أريد منهم أن يرزقوا أنفسهم، فأنا تكفلت برزقهم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الإحسان قبل كل شيء ومع كل شيء وفي كل شيء وبعد كل شيء، الإحسان ليصل العبد إلى ربه سبحانه وتعالى وإلى رحمة الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين. وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى، وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، واغننا بفضلك عمن سواك، وعمر قلوبنا بتقواك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك إلى يوم نلقاك، واحشرنا في زمرة حبيبك ومصطفاك،